إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن حان موعدكم مع الأمسية الدينية. أترككم بصحبة الزميل مسعد الجهري لتقديم فقرات هذه الأمسية التي أعدها لحضراتكم. الحمد لله المجيب لكل سائل، التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل. سبحانه جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل، وحذر الناس من الشيطان، وللشيطان منافذ وحبائل. فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. لي في نوالك يا مولاي آمال، من حيث لا ينفع الأهلون والمال، ولم يضق بي منك العفو إن ختمت لي بالشهادة أقوال وأفعال. ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا سيدي حلم وإمهال. ومن أكون وما قدري وما عملي، في يوم توضع في الميزان أعمال. رباه رباه أنت الله معتمدي، في كل حال إذا حالت بي الحال. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي، وسيد كل عالم وتقي، نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه، وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالات، نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور والاستقام، نبي ألبس الدنيا جمالا وزينها بنور واحتشام. نبي الله يا خير البرايا، فأنت شفيعنا يوم الزحام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من مسجد النور بجميزة بلجي، مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث نعيش وإياكم في رحاب هذه الأمسية الدينية، سائلين المولى تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته. إخوة الإيمان والإسلام، خير مستفتح دائما القرآن الكريم، كتاب الله، لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استبانا، نظام الدين والدنيا معا، وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام، وما نفع الحياة لكل حي إذا ما أصبحت داء عقاما. كفى بكتابكم يا قوم طبا، لمن يشكو من الأمم السقاما. إخوة الإيمان، فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك يستهل هذه الأمسية بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات واتخذوا من مقام. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير واتخذوا من مقام إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلم قال أسلمت لرب بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر.

ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين ومسك ختام المرسلين أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للصالحين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمن المعلوم الثابت أن جيل الصحابة رضوان الله عليهم كان جيلا فريدا لم يشهد الزمان مثله، لأنه جيل تخرج من مدرسة الدعوة التي كان يقودها الأسوة الخاتم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد شهد المولى سبحانه وتعالى لهم بهذا، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر وتأمل في الآيات تجد إجمال بعد تفصيل، فقد فصل المولى سبحانه وتعالى بعض صفاتهم الهامة بعد أن بينا أنهم فعلوا كل أركان الإيمان وشعابه. كنتم خير أمة، هذا الخطاب وإن كان عاما للأمة كلها إلا أن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس به. لماذا؟ فإنه لم يبلغ إيمانهم أحد، ولم يقم في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقامهم أحد، ولذلك ومن ثم أنزلت عليهم هذه الآيات، وهم أول من خطبوا بهذه الآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد مدحهم المولى صراحة في القرآن الكريم، انظر فقال المولى سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال المولى سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونحن اليوم ننظر ونتساءل: أليس في الإمكان أن يعود المسلمون عودة حميدة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونرى جيلا كالجيل الأول؟ هل يمكن أن تتكرر الصورة المشرقة المضيئة التي أراها السلف الصالح للدنيا كلها؟ أيمكن أن تعود سيرة المسلمين الأولى بجمالها وبهائها؟ الجواب: أما من ناحية الإمكان فالإمكان حاصل، بل من الممكن، بل من اليسير، وذلك إذا تأسينا بهم في سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله. فقد كان الواحد منهم من الصحابة يتلقى الأمر من رسول الله كما يتلقى الجندي الأمر في الميدان ليعمل به فور تلقيه. انظر إلى هذا النموذج، مسارعة قوم من الأنصار إلى تولية وجوههم نحو الكعبة وهم ركوع، خلي بالك وهم ركوع. في الحديث الذي رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وصلى نحو بيت المقدس نحو 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. خلي بالك، الرسول كان يحب أن يوجه إلى الكعبة، والدليل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجه الحبيب محمد. فلما وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وصلى معه رجل العصر، فخرج فمر على قوم وأخبرهم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وجه إلى الكعبة. خلي بالك، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وجه إلى الكعبة. اسمع: فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. ما أسرعهم تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سمعوا خبرا عن الرسول فلم يترددوا في التمسك به، لم يترددوا، بل بادروا إلى التوجه حيث توجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الاستجابة لم تكن للرجال فقط، لم تكن للرجال فقط، ولكن النساء شاركن في ذلك. في حديث عن أبي سعيد الأنصاري أنه سمع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال بالنساء، فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق. كلام ده موجه للنساء: استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق. فكانت المرأة، هو الحديث يقول لك إيه؟ فكانت المرأة تلتصق بالجدار. شفت التأسي، شفت السماع، سرعة الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت المرأة تلتصق بالجدار. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: رحم الله نساء المؤمنات لما أنزل المولى سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمن إلى مروطهن فشققنها ثم اختمرنا بها. ده الخمار، يا دوبك سمعوا الآية كل واحدة بدأت تقطع في الصوب بتاعها علشان تختمر. هكذا استجابة المسلمات لأمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

هذا المتيم في حماك نزيل، لو صادفتني يصلي الله رب العرش 10 على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد، شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما بالأسحار صلي على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والأدعية من فضيلة المبتهل الشيخ عفيف محروس، وصلنا إلى ختام هذه الأمسية والتي نقلناها لحضراتكم من مسجد النور بقرية جميزك بالجي مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. لكم تحيات الزميلة هاني مسيسي من الهندسة الإذاعية، ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.